بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: طريق معرفة سبب النزول. قال الواحدي في أسباب النزول: كتاب أسباب النزول للواحدي يعتبر من أقدم الكتب، بل أقدم كتاب وصل إلينا، يعني في الموجودات الآن، ومطبوع بدون تحقيق، ومطبوع مع تحقيق عصام الحميدان وتحقيق زغلول، كلاهما في الشاملة، ولم يتحرى الصحة، يذكر ما هب ودب. فيذكر عن المقاتل وغيره، الضحاك عن ابن عباس. قال: ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب، نزول القرآن، إلا بالرواية والسماع ممن شاهد التنزيل وقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب. وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار للخطأ في هذا العلم بالنار، من قال في القرآن برأيه انتهى. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه، وجاء عن غيره. وهذا الأمر لا يمكن القول به إلا لمن شاهد التنزيل أو نقل عنهم، فلذا العبرة في سبب النزول صحته إلى صحابي بقوله عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة، تصحف في بعض المصادر إلى عبيدة وخطأ، عن آية عبيدة بن عمرو السلماني، عن آية من القرآن، فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، فاتق الله وعليك بالسديد، سخط الظهر بالسداد، رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وهو صحيح، سنده صحيح، خرجه أيضا ابن أبي شيبة وسعيد المنصور وغيرهم. والشيخ هنا نقل هذا الأثر، أثر عبيدة، من تفسير ابن جرير. وحديث من كذب علي متعمدا، الواحد ذكر حديث ابن عباس فلم يذكره الشيخ لأن سنده ضعيف في عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي، وهو ضعيف وفيه زيادة ليست في الكتب الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذه الزيادة ضعيفة، فلهذا الشيخ قفز كلام الواحد هذا الذي فيه ذكر هذا الحديث وهذا الأثر، ونقل بدل حديث ابن عباس حديث علي، وأثر عبيدة نقله من مصدره. ثم قال: وهذا كلام الواحد الآن. وأما اليوم فكل أحد يخترع للآية سببا، أسباب النزول للواحدة شيئا، فكل واحد يخترع، فكل أحد يخترع شيئا ويخترق إفكا وكذبا، ملقيا زمامه إلى الجهالة غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب نزول الآية، هكذا النزول في المصدر. انتهى كلام الواحد في أسباب النزول. وهذا موضوع معلوم في الشريعة أن الشرع لا يؤخذ، لا يؤخذ، ما هو الصواب في كلمة لا يؤخذ كتابتها النجارامي؟ لماذا؟ حركة على ما قبلها لأنها ساكنة، وتصوب هنا يؤخذ الهمزة على واو ليست على ألف. إلا من القرآن والسنة، وسبب النزول يؤخذ من أقوال الصحابة، وقال السيوطي في لباب النقول وقال غيره. سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا، وربما لم يجزم بعضهم فقال أحسب هذه الآية نزلت في كذا، كما قال ابن الزبير تقدم معنا في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولا يقبل قول الصحابي إلا إذا ثبت إليه، وهذا موضوع لا يحتاج فيه إلى إطالة، فموضوعه كتب أصول الحديث. سبب النزول له حكم الرفع. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند، يعني له حكم الرفع، ليس موقوفا بل مسند. قال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح: تبع المصنف ابن الصلاح في ذلك الخطيب. وكذا قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: إذا أخبر الصحابي رضي الله عنه عن سبب وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبر عن نزول آية له بذلك، مسند. لكن أطلق الحاكم النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي رضي الله عنه الذي شهد الوحي والتنزيل حديث المسند. مراد الحاكم من تفسير الصحابي سبب النزول كما هو واضح في بعض كلامه، ومنه ما سبق. والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي رضي الله عنه، هل تفسير الصحابي له حكم الرفع؟ قال الحق: إن كان مما لا مجال للاجتهاد به ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع، وإلا فلا، وأيضا بشرط أن لا يكون ممن يأخذ عن الإسرائيليات. فلو تحدث عن أشراط الساعة أو عن أحوال يوم القيامة وهو معروف بالأخذ عن الإسرائيلية فإنه لا يكون له حكم الرفع، إنما يتوقف فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كما في مجموع الفتاوى قد تنازع العلماء في قول الصاحب، يعني الصحابي، نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغير، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند، انتهى. وقال السيوطي في لباب النقول: والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه، ليخرج ما ذكر الواحد في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة، وهي قبل ذلك بأكثر من 40 سنة، فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية، كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك. وكذلك ذكره في قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. سبب اتخاذه خليلا فليس ذلك من أسباب نزول القرآن كما لا يخفى، انتهى. قال إذا قال التابعي نزلت آية كذا في كذا، قال السيوطي في الإتقان: ما تقدم أنه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعي. ما الحكم إذا قال التابعي ليس الصحابي؟ إذا قال الصحابي له حكم الرفع، يكون مسندا له حكم الرفع، لكن إذا قال التابعي، قال إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل، مثل أن يقول التابعي من السنة كذا. فقد يقبل إذا صح السند إليه وكان من أئمة التفسير الآخرين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك انتهى. وهذا أمر قل من يذكره ويعتني به، إذا قال التابعي نزلت آية كذا في كذا أو سبب نزول آية كذا في كذا ونحو ذلك الكلام، مع أنه جاء عن تابعي آخر وثالث ورابع أو مسند لكنه ضعيف عن صحابي لكن سنده ضعيف، كما ذكرنا في سبب نزول قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وهكذا في نزول قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه نحو ذلك، هو تعددت فيه المراسيل وفيه بعض المسانيد الضعيفة، حديث جندب ضعيف سنده ضعيف وعدة مراسيل. إلى هنا بارك الله فيك.